يعني تصرفه ليس تصرف الأسوياء لكنه عنده أموال ومكلف. ومثل السفيه مثل السفيه السفاه في المال معروف هذا يحجر عليه لحظه. فمثل هذه الوصية على مقتضى حكم الأمير عمر رضي الله عنه أنها تنفذ وصية. ولذلك قل الإمام مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفية والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياه يعني تصح تجوز أن تصح إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به يعني عندهم إدراك لهذا التصرف. فأما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به وكان مغلوبا على عقله فلا وصية له. إذا كان جنون مطبق هذا لا وصية له. ناس يوصي بنفسه تحت نظر وليه يعني لوليه أن يعتني. كيف المقصود تحت نظره يعني لا يتصرف أكثر من تصرف الشيء. ليش؟ لمثله يعني ما يصح لمثله أو شخص مكلف تام التصرف يوصي بثلثه إلى هذا ينافي مقتضى الوصية ينافي مقتضى العقد والوقف الشرعي. فالذي لا يحقق الهدف الشرعي من الوصية ومن الوقف لا غير لا قيمة له. هذه عقود لا غير لا قيمة له. الآن في كتب البخاري مثلا أو تفسير الطبري أو غيره موقوف على قبر على الضريح الشيخ فلان أو موقوف على الزاوية التيجانية كذا بلدت كذا أن نقول إنها أوقاف صحيحة وتصرف إلى مصرف شرعي بدلا من أن يكون على ضريح يكون في المسجد بدلا من يكون على زاوية صوفية يكون على رباط علمي أو نقول أن الوقف باطل وحينئذ يباع ويشترى كأنه لم يوقف. يعني هل تعديل المكان من المحظور إلى المباح أو المطلوب هل هو مثل تصحيح الوصية التي فيها جنف ومن إصلاح الوصية فيبقى الوقف وقف خرج من يد المال ومن يد وارثه إلا أنه بدل من أن يكون على ضريح يكون على المسجد وبدل من أن يكون على زاوية صوفية يصرف إلى مدرسة علمية. نعم تبدل لباب الزريعة يا شيخ. نعم تبدل لباب الزريعة وأصل هذا يخالف أصل الوقت منه السباع ولا يخالف من السباع من الوقت. لكن ما ينظر إلى هذا الواقف هل هو معذور بجهله؟ لا لا من أجل أن ينفذ تنفذ قربته تكون مقبولة عند الله جل وعلا. مثل إذا علم نتكلم من يخدمون مثل هذه الأمانة ويعلم أنه على بعض يعني نصح وبين له لكنه مصح يعني هذه سواء مثله مثل ما يقول نفس اللي يوقف عن جميع الفنون ما شاء الله أو ما سمعنا أنه يوقف أرضه لو طيب لا لا لا ما ينتقرب لا الفنون ولا سينما ما ينتقرب يعني. هذا من الأصل مضاد لما شرع الوقت من أجله هذا يتقرب القبر منه ما يتسلفت هذا عم تقرب الميت هذا أسهل من جهة الذي يقف على سينما أو على فنون أو خانية أو مجونة أو أشبه ذلك أسهل من يقف على قبر من جهة لكن ذاك ما ينوي القربة وهذا ينوي القربة هذا قد يكون معذور بجهلي وهذا لا العذر بالجهل شيء لكن هذا ينوي القربة لمن صح القبر كان لا يتقرب إلى الله جل وعلا بجعل صحيح البخاري عند هذا القبر يتقرب إلى الله جل وعلا. ومعنى حسن المال شيخ الإسلام يقرر إذا كان الوقف لا يحقق الهدف الشرعي الذي من أجله شرع الوقف فإنه ليس بوقف. لذلك الآن والأمور الآن يصعب تحقيقها وتمحيصها، أوقاف بالملايين، نعم يعني بالملايين، أوقاف ريعها بالملايين. وإذا جئت للوقف فإذا السوق مختلط فيه ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، أو أبراج سكنية فيه ما فيه من يجوز تأجيره ومن لا يجوز تأجيره، هل نقول إن هذا لا يحقق الهدف الشرعي فهو باطل؟ يعني سوق كامل رايقه 30 مليون وقف من تاجر محسن ويصرف على الدعوة وعلى تحفيظ القرآن وعلى مصارف البر، ومع ذلك المحلات فيها الدشوش وفيها المنكرات وفيها هذا شيخ مو بالظلم لله ناظر الوقف لا لا الوقف موجود موجود موجود نعم كل بص اللي قال له تقلنا في وقتك من تقرب الله بالطاعة. تصور عمارة بكاملها وقف، أسفلها الدور الأرضي بنك، والأدوار الأخرى مؤجرة على أناس. أنا أقول هذا ينصح الوقف. فمثل هذا لا يحقق الهدف الشرعي. الله تعالى. طيب. فهل نقول إن الوقف نفذ ويصحح على مقتضى نظر الشرع، أو نقول إن الوقف باطل باعتبار لا يحقق الهدف الشرعي؟ تفترض ان صاحب الوقف يفرح مثل هذا الكلام اذا قلنا باطل ولا حق الهدف الشرعي بيه يرجع له هو صاحب الوقف نادم نادم على ذلك نادم لكن فهل يرجع اليه او نقول خرج من يدك ويصحح؟ المساله تحتاج الى حكم. لا موجود ايضا الامثله كثيره ما هي قليله، لكن هو الحديث ان الله تعالى قال هذا مو مستلزم شيء يمكن شغله مو مستلزم شيء مش مو شتم هذا كلام. في شخص وقف ارض مقبره وقفها مقبره، فلما ارتفعت قيمه الاراضي وعنده ورقه تملك وكتب خلفها اني وقفتها مقبره، فالصق عليها ورقه ثانيه من أجل أن هو رجع في الوقف، هو لا يجوز أن يرجع بحاله عادي في الوقف، وهذه المسألة قائمة. فالقاضي تحايل على هذه الورقة وفصلها وأثبت الوقف. فالآن لو كان هذا الوقف الذي أوقفه مقبرة ونص على أنها تزاول فيها شيء من البدع أو شيء من التي لا تجوز شرعا من الأمور التي لا تجوز، أشكل هذا يخالف مقتضى إذا كان الخلل موجود مع العقد، إذا كان مصاحب للعقد فالوقف باطل، إذا كان الخلل متأخر عن العقد لا هذا يصحح ولا يشكل والوقف. مثل هذه الأمور لا بد من مراعاتها لأن الأمور مختلفة والإنسان يحتار إذا أراد أن يتصرف تصرف شرعي يحتار، يعني ما يوجد المنفس. الآن شخص عنده أموال يريد أن يستغلها فيما يستفيد منه في دينه ودنيا في دنياه وأخرى كسر. نعم الحمد لله الأبواب كثيرة، لكن يبقى من صاحب التحري والورع يصعب عليه مثلها. نعم المفردات الأمور ما يبحث عنها. يبعد شوش مثلا، يبعد شوش يبعد شوش مثلا. المقصود أنه إذا كان يزاول فيه المحرم فلا يجوز. واحد آخر هو متجر إذا كان يبعد شوش أو على راعي المحل إذا كان على صنه متجر